الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال أبو عيسى حدثنا أبو قريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. وقال حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الصيام، وكيف يصوم الناس، هل يصوم برؤية واحد أم لا بد من اثنين إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصيام بالشهادة، يجي ناس يشهدون أننا رأينا الهلال نصوم بشهادتهم. إذا شهدوا، لأن ما كل الناس يشوف الهلال، العالم ما هي كلها تشوف الهلال، لكن إذا رآه واحد أو رآه اثنين وزكوا عند القاضي وشهدوا وزكوا أيضا فإنه يصام ويفطر. أما واحد فيقبل في الفطر فقط عند كثير من العلماء كما سيأتي. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور، الوليد بن أبي ثور قال حدثنا سماك بن حرب قال عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر شعبان وأول رمضان، فقال بالليل ذاته في ليلا، فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال. رأيت الهلال؟ قال نعم. الليلة هذه؟ قال الليلة هذه رأيته مع المغرب، رأيت الهلال مع المغرب. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن بالناس الليلة هذه، قل إن غدا صوم، غدا يصومون. يا بلال قم فأذن بالناس أن غدا صوم، يصومون الناس غدا، لأنه رأى الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، يعني أنه مسلم. فإذا شهد مسلم واحد أن رمضان دخل نصوم بشهادته، نصوم بشهادته. وبعض العلماء يقول حتى لو امرأة مسلمة مؤمنة وصادقة وتقول رأت الهلال فإنه يصام، لكن الخروج لا، الخروج لابد من اثنين عدلين بصيرين. بهذه الشروط لا يخرج رمضان إلا باثنين عدلين بصيرين يشهدان أنهم رأيا الهلال هذه الليلة وبهذا المكان وتلك المكان، ويصفانه للقاضي، يصفان رؤيتهم للقاضي ويزكيهم اثنين أيضا، كل واحد يزكيه اثنين. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث مضطرب كما سيأتي. نعم. حدثنا سند آخر أبو كريب، ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس، يعني بالسند الأول وموصول الأول والثاني موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا عن ابن عباس ما قال عن الرسول الأخير، الأخير ما قال، قال عن ابن عباس وبس وقف، قال عن عكرمة عن ابن عباس قوله أو عن عكرمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره من سماك عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الترمذي إن حديث ابن عباس هذا في اختلاف في السند، فروى الثوري عن ابن عباس أنه عن عكرمة موقوف عن الرسول لأنه مرسل ما في ابن عباس، وبعضهم يقول موقوف على فلان، وبعضهم يقول في اختلاف السند. السندات كلها اللي وردت ثلاثة أو أربعة بعضها موصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن سماك بن حرب أيضا متكلم فيه، تكلم فيه بعض العلماء. الشاهد أنه أن العمل عليه عند كثير من أهل العلم، العمل على هذا الحديث سواء اختلف سنده أو ثبت أو شيء، الشاهد أن العمل عليه عند كثير من أهل العلم أنه إذا رأى رمضان واحد شخص شهد شخص أنه رأى هلال رمضان هذه الليلة فإن نصوم غدا، لأن النهار تابع لليل، النهار تابع لليل بخلاف ما يصطلح عليه اليوم الناس. الناس مصطلحين النهار تابع الليلة تابع للنهار، هذا غلط خطأ. الليل النهار تابع لليل، الليلة ما نقول الليلة ما هي الليلة الربوع، بكرة نهار ربوع، نعم الليلة تقول الربوع، يعني غدا الربوع تابع لليلته هذه إلا في عرفات، فإن عرفة تابعة لنهارها، ليلة العيد تابعة لعرفة ليوم عرفة، فيوم عرفة وليلة العيد كله وقوف بعرفة، كله جائز وقوف. وما عدا هذا الاختصار اللي اختصوه فإن كمية الليالي تابعها نهارها، النهار تابع لليل بجميع السنة طول السنة. فإذا قلت أنت تعالي مساء الربوع، متى مساء الربوع؟ تقول أو تقول ليلة الربوع، تعالي ليلة الربوع تجيها الليلة هذه، ما تجيها الزابلة. بعض الناس يقول ليلة الربوع يعني مساء الربوع بالعصر، كيف يصير هذا؟ هذا انقلاب دماغ. ليلة الربوع معناه تجيني بليلة الربوع، ليلة الربوع هذه الليلة الربوع، ما في ليلة تسمى ليلة الربوع إلا هذه الليلة ما في، لكن مساء الربوع تجي مساء الربوع تجيني ليلة الخميس وأنا أقول لك تعالي ليلة الربوع، ما يصير هذا. بس الشاهد إن هذا اصطلاح الناس اليوم العوام، هذا اصطلاحهم. لو قال لك تعالي ليلة الربوع راح جاءت ليلة الخميس، مساء الخميس مساء الربوع ليلة الخميس. طيب أنا ما قلت لك الخميس، قلت لك الربوع، والربوع الليلة والربوع ونهاره غدا، يسمى الربوع غدا والليلة ليلة الربوع، ما في ليلة للربوع إلا هذه الليلة. الشاهد يقول إن فيه اضطراب، لكن إذا رؤية بواحد أو امرأة صح عند كثير من العلماء كما سيأتي في كلام الترمذي. نعم يقول الترمذي والعمل على هذا عند كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أنه إذا رآه رجل واحد وشهد أنه يصام برؤيته. نعم. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد أهل الكوفة. يقول وبه يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله وأحمد وأهل الكوفة والشافعي وأحمد وأهل الكوفة فسفيان الثوري وحنفية وغيرهم يرون أنه إذا رأى الهلال ليلة الهلال واحد كفى أنه يصام، أما الخروج فبالاتفاق ما في أحد خالف، مرة واحدة لابد من اثنين عدلين بصيرين ولا ما يخرج رمضان، لا يمكن أن يخرج رمضان إلا باثنين بصيرين عدلين. نعم. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. إسحاق بن راهوي رحمه الله يقول لا، دخول رمضان وخروجه سواء، ما يمكن أن نصوم إلا باثنين عدلين مثل ما يخرج. نعم. قال أبو عيسى ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. عاد الإفطار هل هو مثل الدخول؟ تقول لا، خروج رمضان ما هو مثله، خروج رمضان لابد من بينة عادلة رجلين عدلين بصيرين وإلا ما يخرج رمضان، لأن خروجه غير ودخوله غير. الدخول الناس مأمورين بالصوم، وكون نستقبل الصوم حتى بشهادة واحد أو شهادة امرأة هذا أحسن لأن لا يفوتنا رمضان، لكن نخرجه ولا نصوم ونجعله من شهادة ما يمكن إلا بشهادة اثنين عدلين بصيرين، يشوفون بصرهم حديد، شهادة اثنين عدلين موثقين عند أحد القضاة إذا كان هناك قضاة، وإذا ما كان هناك قضاة فإنهم يشهدون عند الأمير إذا كان فيه محاكم وما في شيء، يشهدون عند أمير القرية أو أمير البلد أننا رأينا الهلال هذه الليلة الساعة الفلانية قبل كذا وكذا، ثم يوثقون خلاص يصوم الناس. نعم. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة، شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق: معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. قال أبو عيسى: وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: أبو ما جاء في أنه شهر عيد لا ينقصان، يعني شهر رمضان يختمه عيد، وشهر الحجة يختمه يأتي فيه عيد أيضا في عشرة منه عيد، فيسمى شهر عيد. فرمضان يعقبه العيد، وذي الحجة يقدمه العيد، العيد يقدمه لأنه بعشرة منه عيد، عيد الأضحى، فهما شهر عيد فيهما عيد، كل شهر فيه عيد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد الحذا نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهر عيد لا ينقصاني. عاد اختلف العلماء كما سمعتم، قال أحمد وغيرهم وإسحاق وغيرهم أنه لا ينقصان في سنة واحدة، لا يكون كل منهما 29 29، ما يمكن. لا، وبعض العلماء فسره بالأجر أنه حتى لو كان 29 فأجرك كامل للإنسان، أي لا ينقصان من الأجر إذا صمت رمضان، وكذلك في شهر الحجة ما ينقص أجرك الإنسان مما فعلته من العبادات في تلك الشهر، سواء كان شهر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنه لا ينقص الأجر. هذا بعض العلماء فسره، وإسحاق والإمام أحمد فسروه بالنقصان العدد الأيام، يعني حتى لو صار رمضان 29 وصار الحجة 29 بسنة واحدة فإن أجرهما كامل ولا ينقصان، ما يسمى النقصان. نعم. يقول حديث أبي بكر حسن. يقول الترمذي: وحديث أبي بكر هذا اللي بين يدينا حديث حسن، يعني لأنه أيضا فيه بعض الرواة فيه مغموز وفيه مقال، لأنه ما صح، لكن حتى على تقدير أنه ما صح صحة جيدة وله في درجات الصحة فالعمل عليه، أنه ما ينقص أجر المسلم حتى لو صام 29 أو صام أو صار شهر بالحجة 29. أنت تصوم 10 أيام أو تتعبد شهر الحجة كله عبادة، فلا ينقص أجرك يا الإنسان من هذا حتى لو نقص 29 و29، لكن غالبا لا يأتين هذا الشهر بسنة واحدة، هذا 29 رمضان والحجة 29، هذا غالبا ما يأتي هذا وهذا، يعني ما يتفقان على النفس، إنما 31 و29 غالبا من سنة واحدة، وقد يتفقان في سنة واحدة ولا مشاحة فيها. إن قلنا أنه الأجر فالأجر ما ينقص حتى 29، لأن الرسول سمى الشهر 29، وإن قلنا أنه العدد الأيام فكذلك الشهر 29، فإلا سمى نقصان. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام على لغة العرب أن إذا كان 29 فهو ناقص عندهم، إذا كان الشهر 29 فهو ناقص عند العرب، ولهذا عائشة استنكرت عليها رضي الله عنها وأرضاها لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في تمام 29، استنكرت قالت: كيف شهر 29 يا رسول الله، أنت حلفت ألا تنزل علينا شهرا كاملا، فكيف نزلت 29؟ يعني عدة يوم يوم يوم يوم وليلة وليلة والآن 29، قال الشهر هكذا 29، الشهر 29. علم الناس أن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، لكن يكونان 29 شهر بسنة واحدة قد لا يتفق هذا. نعم. قال أحمد: معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر. هكذا يقول الإمام أحمد أنهما لا ينقصان في سنة واحدة، يعني لا يكونان 29 و29 في سنة واحدة لا يتفق، وقد يتفق، لأن الله تعالى تقدس هو اللي يقلب الليل والنهار، هو اللي يداول السنين، هو اللي يداول الأيام والليالي، وبيده الكون كله يدبره، قد يتفقان 30 30 وقد يكونان 29 29، لكن الرسول نفى أنها تستمر 29 هذه السنة و29 سنة وشهرين كلهن هذه 29 29، واللي تجي مثل واللي تجي قد لا يتفقان. نعم. وقال إسحاق: وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، يعني إسحاق لاحظ الأجر أن لك أجر حتى لو كان 29 وأنه شهر وأنه سمى شهر، ولهذا لو حلف إنسان أن لا يكلم فلانا شهرا أو لا يصوم أو لا يكلم امرأته شهرا أو لا يصوم شهرا وصام 90 كفى إذا صام 90 يكفيه خلاص. على مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. على مذهب إسحاق قد ينقص الشهران معا في سنة واحدة لأن الله هو اللي يقلب الأمور واللي يقلب الأيام تعالى وتقدس. لكن السؤال هنا لو أن شخصا نذر أن يصوم شهرا ثم صام من أول الشهر صام رأى الهلال وصام من أول الهلال ثم كمل 29 لكنه ما رأى الهلال فهل يفطر؟ تقول لا حتى يرى الهلال لأنه نذر أن يصوم شهرا لازم يتم صومه حتى يرى الهلال. فإذا رأى الهلال سواء لـ30 أو لـ29 أفطر إذا كان نادرا. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يقول الشارح أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم لا شك أن العمل عليه. نعم. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال رحمه الله حدثنا علي بن الحجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء اختلاف المطالع يعني اختلاف مطالع الهلال يطلع علينا حنا هنا ويطلع على الغرب بعدنا ويطلع على الشرق قبلنا لازم من اختلاف المطالع ضروري. ومن أراد أن يجمع بين المطالع بين الناس فهو غلطان لا يستطيع لو يجتهد بالمراصد ويجتهد بكل الفلكاء بالفلكيين ويجتهد بكل لا يستطيع لأن الشريعة خالفت بين هذا وهذا خالفت الشريعة خلاص مدام الشريعة خالفت بين المطالع فلا قول لأحد ولو اجتمع من بالأرض كلهم اجتمع أن يجعلوا المطالع واحدة والمغارب واحدة لا يمكن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر نعم إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال حدثنا قريب مولى أم الفضل. وأم الفضل تعرفونها لبابة الكبرى امرأة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. عندنا لبابة الكبرى هي هذه أم الفضل أول ولد ولدته الفضل بن عباس رضي الله عنه وهو الذي كان رديف للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من المزدلفة إلى منى وهو الذي كان ينظر إلى خطعمية وتنظر إليه هذا الفضل وهو الذي قال له رسول انزل فالقتل حصى كحصى الخذف ولا تجعل كبار ولا صغار فلقطنا الفضل بن عباس هذا اللي هذا هو أكبر ولدها وعبد الله بن عباس بالوسط فقبله قثم وقبله ناس كثير عبيد الله أما عبد الله هو بالوسط تحته أيضا ناس من أولاد للعباس رضي الله عن الجميع. يقول إن أم الفضل أرسلت قريب مولاها مولى أم الفضل ويقال له مولى بن عباس لأنه مولى أمه اعتقدت أمه فذهبت بحاجة إلى الشام لمعاوية معاوية خليفة فذهب بحاجة أم الفضل يقضيها من الشام ولما ورد على معاوية هناك ورد على معاوية وقضى حاجته أو أن حاجته بغير معاوية أو لمعاوية الله أعلم. فشاهد أنه وافق رمضان يوم الجمعة رأوه بالشام رأوا الهلال ليلة الجمعة بالشام فصام معاوية وصام الناس معه. لما رجع القريب 15 يوم يمشي بالجمل إلى المدينة من الشام أو أكثر لما رجع إلى ابن عباس رضي الله عنه قال له متى رأوا الهلال؟ قال رآه معاوية يوم الجمعة. قال حنا ما رأيناه إلا يوم السبت ليلة السبت بالليل ليلة السبت رأيناه. قال معاوية رآه ليلة الجمعة وصام يوم الجمعة ألا تكتفي؟ قال لا هكذا أمرنا. إيش معنى هكذا أمرنا؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لا تصوموا لرؤية غيركم نصوم لرؤية الشام أو لرؤية مصر أو لرؤية كذا ما نصوم صوموا لرؤيته أنتم وأفطروا لرؤيته هذا ما يرمز إليه ابن عباس رضي الله عنه. الرسول أمرنا هكذا، أمرنا الرسول أن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته نحن إذا رأيناه نحن. فاختلاف المطالع ضروري، أن تختلف المطالع ضروري. ولهذا لو أن شخصا مات بالرياض الآن، الرياض بيننا وبينه الساعة، تغيب الشمس عنهم قبلنا بنص ساعة، ثم تغيب عنا بعدين بعد نص ساعة. بعد مات شخص في الرياض عند غروب الشمس، ثم مات أخوه الشقيق شقيقه بمكة، كم بينهما؟ نص ساعة. من يرث؟ يرث الأخير، يرث الأخير. هل هذا تفاوت؟ نعم تفاوت. واللي ما يقول هو تفاوت هذا مجنون. اللي ما يقول تفاوت، لأن الرياض عنا نص ساعة، تغيب الشمس عنا نص ساعة، فمات أخوه في غيبة الشمس عند غروب الشمس بالرياض، ثم مات الثاني الشقيق بمكة بعد نص ساعة، بعد غروب عند غروب الشمس بمكة. الشمس غربت بالرياض بنص ساعة، ثم غربت الشمس بمكة، فأيهما يرث؟ تقول الذي بمكة، لأنها تأخرت حياته نص ساعة، لأن حياته تأخرت نص ساعة، فمن تأخرت حياته هو اللي يرث. فمعناها أن المطالع تختلف شرعا ونظاما وعقلا، لأن الله هو اللي يدبر الأمور تعالى وتقدس، والأرض ليس مستوية، الأرض ما هي مستوية، مكورة. فلهذا يطلع على هذا ولا قبل، يطلع على هذا، يجي الليل من هنا ويجي الليل من هنا، يجي النهار من هنا ويجي من هنا. فاختلاف المطالع ضروري، ولا يصوم أحد على صوم أحد، لا يمكن أن تصوم دولة على دولة، لا يمكن. وإذا كان شخص في دولة وطلع عليها الهلال وصامت وهي بلاده يصوم فيها، حتى لو سافر إلى بلد أخرى ووجدهم لم يصوموا فصيامه صحيح، يبتل على صيام دولته حتى يفطر مع الدولة اللي قعد فيها، وإن رجع إلى دولته خلاص صيامه صحيح. لكن لو قال إن الهلال طلع بمكة مثلا بالمملكة هنا، فرج الهلال مكة وصام أهل مكة، أهل المملكة هنا صاموا أهل المملكة يوم السبت مثلا، ثم رحل إلى بلاده وجد بلاده مفطرين ما صاموا ولا شافوا الهلال، ما رأوا الهلال. هذا إذا كانوا يصومون للهلال، لرؤية الهلال، ويفطرون لرؤية الهلال. أما إذا كانوا يصوموا لفلك أو يصوموا مثلا لمراصد، فهذا لا كلام لنا معهم، كلام لنا بمن يروا الهلال ويفطروا على الهلال ويصوموا على الهلال. أما من يفطر على فلك أو يفطر ويصوم على هواء أو يفطر ويصوم على مراصد، فهذا لا كلام لنا، ما نتكلم معه. هل نتكلم بدولة تفطر وتصوم على الرؤية هنا هنا أو هنا أو هنا أو هنا؟ فإذا صام شخص مع المملكة وقد رأت المملكة الهلال وصام معها، ثم ذهب إلى دولته وهي تصوم بالرؤية وتفطر بالرؤية، ثم رآهم ما صاموا، يقولوا ما رأينا الهلال، يقول أنا والله صمت مع الدولة الفلانية، إذن فلا تفطر إلا مع دولتك التي وصلت إليها. أنت صمت هنا مع ليش، لكن الفطر لا تفطر إلا مع دولتك الإنسان، ولا تصوم إذا كنت بدولتك إلا مع دولتك. حتى لو سمعت الإذاعة بالمملكة يقولون ثبت الهلال وصاموا، لا تصوم إلا مع دولتك التي فيها الإنسان. فإذا كان الإنسان في دولة أجنبية وكافرة، كلها كافرة، لكن فيه مركز إسلامي، ثم على المركز الإسلامي الإنسان شوف، اسأل المركز الإسلامي اللي عندك، إذا كان أمم، إذا كانوا كثير أمم فوق مليون أو أقل أو أكثر، فصم معهم وأفطر معهم. نعم. قال ابن عباس فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. يقول ابن عباس ردا على كريب، لا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما من رمضان أو نرى الهلال. أما أن نكمل 30 كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو نرى الهلال، فإن ما رأى، فإن كانت رؤيتنا أنها مثلا صحيحة حنا نكمل ودخل بشهادة بينة، فنكمل رمضان 30 يوما أو نرى الهلال 29 ونفطر. نعم. الحديث حسن صحيح غريب. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل البلد رؤيتهم. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل بلد مطلعه ما رؤيته، فيرى أهل البلد يرون، وأما من يرون بالمراصد أو يرون بالأفلاك فلا كلام لنا معهم. هذا حنا نمشي بالحديث، نمشي على صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته بس، ولن تعدى. يقول نصوم على الفلك والفلك ما يطلع الهلال إلا ليت كذا وكذا، هذا علم غيب عند الله تعالى، يطلع ولا ما يطلع. أن إذا رأينا الهلال واضحا في السماء صمنا، إذا رأينا الهلال واضحا في السماء أفطرنا، شهدت بينة عادلة على رؤيته دخوله ولا خروجه أفطرنا، ما رأينا الهلال من سحاب غم عليه أو شيء أكملنا شعبان 30 يوما. فإذا ما رأيناه فإن أكملنا شعبان وصمنا ليلة 21 إذا ما رأيناه أيضا فنصوم. لكن ما دام يرى في السماء والسماء صحو فالمسلمين في خير إن شاء الله، ويراه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، دائما يراه سبعة في المملكة، أحيانا يراه البلد الفلاني يجي منها اثنين يشهدون عند القاضي، والبلد الفلاني يجي منها واحد يشهدون عند القاضي، والبلد أحيانا سبعة اللي يرونه ليلة دخوله أو ليلة خروجه. الشاهد أن الشريعة هي اللي يجب أن يعمل بها الناس، وهي أنه يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته، لا نلتفت إلى الفلك ولا نلتفت إلى مراصد ولا نلتفت إلى شيء. السؤال هنا المرصد يكبر فقط، المرصد يجيب تلكسوب كبير مرة ويكبر لك المطلع مرة واحدة بحيث يجعل لك الهلال الصغير الخيط يجعله قمر كبير ويكبر الصوت. فما معنى هذا؟ لو جبنا تلكسوب وكبرنا نقول لا ما نفطر إلا بعيوننا المرئية هذه، إلا إذا قرر هيئة كبار العلماء وقررت حكومة وقررت أنه يصام برؤية التلكسوب اللي يكبر فحنا نصوم، وإلا فلا، لا نقبل كلام أحد في تلكسوب يكبر الهلال، من يدري له هلال ولا غير هلال، من يدري، ولا فلك يحسب ولا ما يحسب، ما يولد يقول لك إلى ليلة كذا السادسة من ليلة كذا ولا ما يولد لها، وش يدريك أنت، أنت مع الأهلة تمشي، أنت ما تدري عن نفسك وداخل جسمك ما تدري عن، فكيف تدري عن باب السماوات وفي الأرض. الشاهد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكل بلد لها رؤية بلدها، لا يجوز أن يصوم شخص على رؤية بلد آخر. أنت في مدينة في بلد دولة والهلال رؤية في دولة، لا تصوم على الدولة. نعم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمان بن عامر وحديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ما يفطر عليه إذا أردت أن تفطر، تفطر على ماذا؟ على تمر ماء ولا على ركب تمر ماء ولا على ماذا؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رحمه الله قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء. يقول أنس بن مالك في هذا الحديث من وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا يجد فالماء، لأن الماء طهور. عبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك لا وجود لهم مرة واحدة الرؤية في حديث في هذا الحديث ولا غير هذا الحديث، لا وجود لهم، لا عبد العزيز بن صهيب ولا أنس بن مالك ما رأوا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة، ولا وجود لهم إطلاقا في هذا الحديث. وسأتيك الخلاف العلماء بعض سفيان الثوري هو اللي صححه عن حفص على الأحول عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن سعيد بن عامر لا عن الرباب، هذا الصحيح عن عاصم الأحول عن الرباب اللي تسمى أم راية الرباب بن سليع الضبية عن عمها سلمان بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مرنا في آخر الزكاة، مرنا بهذا السند، سند الرباب بنت أم رائح بن سليع الطبقة الثالثة، هي من الطبقة من الرواة الثالثة، تقول إن عمها سلمان بن عامر هو الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن عبد العزيز بن صهيب وأنس لا يوجد لهم مطلقا، وأن أتيان سعيد بن عامر لهم أنه خطأ. نعم. لأنه غير محفوظ، سعيد عبد العزيز بن صهيب وأنس غير محفوظ، يعني لا وجود لهم في السندات. نعم. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم عن حفصة. وقد روى أصحاب شعبة، يعني أن الرواية اللي روى عن شعبة سعيد بن عامر عن شعبة أنه غلط، اللي روى عن شعبة، لأن أصحاب شعبة ثلاثة أو أربعة كلهم رووا عن عاصم الأحول عن الرباب عن الرباب عن حفصة عن الرباب عن أم سلي عن عمها سلمان بن عامر، فالسند مستقيم إذا كانت الرباب فيه هي وعمها وحفصة بن سيرين، وأما إذا لم تكن فيه لم يستقم السند. نعم. وقال ابن عون عن أم الرائح بنت سلي عن سلمان والرباب هي أم الرائح. عبد الله بن عون نليمة الحفاظ الثقات يقول عن أم الرائح، هي أم الرائح هي الرباب، يعني ما هنا خلاف، الرباب اسمها أم الرائح، كنيتها أم الرائح، وهي الضبية وهي بنت سليع وعمها سلمان بن عام، ما في اختلاف، اختلاف إذا جاءت الرباب وجاء قبلها حفصة فلا اختلاف، السند واضح ومستقيم، لكن إذا حذفت الرباب وحذفت حفصة وحذف هذا السند وأتي بسند آخر فالآخر لا أصل له. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول حاء وكنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. قال أبو عيسى زاد بن عيينة فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله أتانا بثلاث سندات لأجل نفهم أن ابن صهيب وأنس لا وجود لهم في السندات مرة واحدة، فيقول رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة قال عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول عن ثم حول السند مرة ثانية فقال حدثنا حماد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم الأحول أيضا ثم حول السند حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول. إذن ثلاث سندات اتفقت كلها بعاصم، عاصم بن سليمان ثقة حافظ إمام، عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بن سيرين عن الرباب، مع أن حفصة والرباب من طبقة واحدة، حفصة بن سيرين من الطبقة الثالثة والرباب من الطبقة الثالثة، لكن هذه تروى عن عمها وحفصة تروي عن زميلتها أو من في طبقة تروي عنها صديقتها أو زميلتها، فحفصة تروي عن الرباب بن سليع أم الرائح، والرباب تروي عن عمها سلمان بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام فليفطر على تمر، من ما أراد أن يفطر فليفطر على تمر، فمن لم يجد فإنه بركة، التمر بركة لا شك في هذا، فمن لم يجد فليفطر على ماء. نعم. وسيأتينا حديث في البخاري ومسلم فليفطر على رطب، لأن الرطب يذوب ما تحسبه الإنسان، الرطب إذا كان لين يذوب، وأكلته الإنسان من أمه لقطت من أمه وأكلته يذوب بإذن الله ما تحسبه الإنسان، والحلاوة الشفاء، شفاء للمعدة إذا كانت ناشفة لا ماء ولا طعام ولا شيء ناشفة، فأتتها الحلاوة الطبيعية من الله تعالى وتقدس، فالرطب أحسن وأحسن. ليش؟ لأن الرطب أقل حلاوة، لاحظ الرطب اللي تأخذه من أمه أقل حلاوة من التمر، التمر حلاوته قوية مرة، التمر لا أكلته الحين الإنسان التمر هذا الحلو الزين إذا أكلته حلاوته قوية مرة، لكن الرطب لا حلاوته أقل شوية، في حلاوة لكنه أقل شوية، والحلاوة اللي قليلة شوية أحسن من كثيرة الحلاوة. يقول بل يفطر على تمر فإن فيه بركة، زاد سفيان بن عيينة فإن فيه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء، لأن الماء طهور لا شك في هذا، الماء مطهر للباطن والظاهر. نعم. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حصى حصوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات يؤتى برطبات أيام أحيان النخل يطلع ويجد برمضان، أحيانا يوافق رمضان وأحيانا ما يوافق رمضان، وأحيانا رمضان ما يوافق حتى التمر، ما تجد حتى التمر، لأن الناس يأكلون طول السنة يأكلون التمر، يجي رمضان ما فيه لا تمر ولا رطب، وأحيانا يوجد التمر وأحيانا يوجد الرطب، فيفطر عليه الصلاة والسلام في وقت الرطب على رطبات، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حتى حذوات من ماء، لأنه أحيانا ما يوجد، حتى بكثرة الحدائق بالمدينة، لكن الرطب له وقت معين، الله جعل له وقت معين، ينضج الرطب وينضج التمر، فبعض الناس يكنز التمر من السنة حتى يأتي رمضان بعضهم، وبعضهم ما يكنز شيء وقد لا يكون موجود تمر ولا رطب في رمضان، فيحث عليه الصلاة والسلام حثوات من ماء، لأنه ما وجد لا رطب ولا تمر، حثوات من ماء لأن الماء طهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي، لا شك في هذا، لأن الفطور مأمور به، تعجيل الفطور مأمور به، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، بمجرد ما يؤذن المؤذن أو بمجرد ما تغيب الشمس يفطر الإنسان، أفطر الصائم إذا جاء الليل من هاهنا وغربت الشمس من هاهنا وطلع الليل من هاهنا أفطر الصائمون، فإذا أذن المؤذن أول ما تبدي الإنسان أنك تفطر، لأنك مأمور بالتعجيل، ساعة ما تسمع المؤذن يقول الله أكبر، وإذا كان ما في مؤذن تسمع مدفع، إذا كان ما في مدفع تسمع تشوف الساعة قدامك الإنسان تفطر، إذا كملت ورأيت أن الشمس غربت تفطر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حسن غريب. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. يقول روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في الشتاء على تمرات أو بالعكس وفي الصيف على الماء، وفي الصيف يعني في القيض على الماء، لأن التمرات قد تكون حارة قليلا ويفطر على الماء لأن الماء أبرد، كان يفطر في الشتاء على التمرات وفي الصيف على الماء، لأن الماء بارد يبرد المعدة، حينما تشرب الإنسان وأنت عطشان وأنت في الصيف وعطشان وحر بتشرب الماء أحسن من التمر. باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال رحمه الله أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. يقول إمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، يعني إذا أفطر المجموعة الجماعة كلها الدولة أفطرت تفطر، وإذا صامت الدولة كلها تصوم، وإذا حجت الدولة في يوم تحج معهم ويجزيك الإنسان عن فريضتك، بخلاف حتى لو أخطأوا، يعني حتى لو أخطأت الدولة ووقفت في عرفات في يوم غير يوم التاسع غير يوم التاسع فإن الحج صحيح وفريضتك سقطت، لأن الحج يوم يحج الناس والفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. معنى هذا أن الرجل لو رأى الهلال وحده لكن رفض حفظت شهادته ولم تقبل في الدولة كلها والدولة ما صامت، ولا رأيت رمضان أو رأيت مثلا شوال هلال شوال لكن ما طاعه أحد، فهل يصوم؟ تقول نعم لازم يصوم، ما يفطر حتى يفطر الناس، حتى لو رأى الهلال وحده ما يفطر حتى يفطر تفطر الدولة اللي هو فيها، ولا ما يفطر حرام عليه يفطر، لأن الفطر يوم يفطر الجماعة الناس، والفطر والصوم يوم يصوم الناس، والحج يوم يحج الناس. فلو مثلا أن اثنين من رأوا الهلال هلال ذي الحجة مثلا وهم جايين من مسافرين على سيارات أو على شيء، اثنين أو جماعة رأوا الهلال ليلة كذا وكذا، لكن الدولة الناس اللي عندنا هال ويبون يحجون ما رأوا الهلال إلا بعده بليلة، فماذا يصنعون؟ اللي رأوا الهلال بعيونهم وهم بالبر رأوا الهلال، الدولة ما رأت الهلال إلا بعده بليلة، تقول لازم يحجون مع الدولة، لازم يحجون مع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى على الخلاف وقال الحج يوم تحجون حتى لو أخطأنا، حتى لو وقفنا يوم 8 أو وقفنا يوم 10 لا بأس بذلك، الحج صحيح وفريضة وتسقط اللي حججت هذه السنة تسقط، وكذلك لو تقدم شيء كذلك الصوم، نصوم حينما يصوم الناس ونفطر حينما يفطر الناس، هذا ما أمر به عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا رأى وحده الهلال أو رأى اثنين معه الهلال لا يصومون ولا يفطرون إلا مع الجماعة. يقول أخبرني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عثمان بن محمد قال عن سعيد المقبري وهو الوالد الأبو قال حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والحج يوم يحج الناس والأضحى يوم تضحون، يعني الأضحى إذا حججنا في يوم خف الأضحى بعده، يعني إذا ضحى أضحى تاليه يتقدمه الحج، فمعنى هذا أن الحج يوم يحج الناس والعيد يوم يضع والأضحى يوم يضحي الناس، إذا قلنا أن الحج يوم يحج الناس فيأتينا العيد تابع للحج، والحج يوم يحج الناس والأضحى يوم يضحي الناس لا شك في هذا، فاتفق الحج واتفق العيد يوم يضحي الناس يضحون والحج يوم يحج الناس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. يقول من تفسير هذا الحديث إنما الصوم والفطر مع الجماعة يوم يجتمع الناس مع المجموعة، يعني عن الشذوذ، لأن الله نهى عن الشذوذ، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الناس منفردا، إنما يأكل الذيب من الغنم القاصية البعيدة، فلا تشذ الإنسان عن الجماعة، خلك مع الجماعة، أخطأوا أصابوا اندفر بوسط الجماعة، فإذا كنت في دولة فأنت في الدولة، صاموا صم أفطر وأفطر حج وحج، وإلا لا تفعل شيء وحدك الإنسان، فالانفراد عن الجماعة غلط. باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وحديث عمر حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار. باب ما جاء إذا أقبل الليل أدبر الليل، جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وجب الفطر فإنك تفطر، كما سيأتي وكما مرنا في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشخص معه اجدح لنا، انزل اجدح لنا، يعني سوي لنا السويق والتمر نبي نفطر، قال رسول الله اللي تونا الشمس حية، قال انزل اجدح انزل اجدح، ثم قال له إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. هذا قصة الحديث هذا الذي مرنا في مسلم وفي أبي داود وفي البخاري أيضا. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إذا أقبل الليل منها هنا يعني من الشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من الغرب، وغربت الشمس يعني تيقنت أن الشمس غربت. معنى هذا أنك لا تفطر على أن الليل جاء، شوف سواد الليل شوف من الشرق وبياض النهار راح مع الشمس، لا تفطر حتى تتيقن أن الشمس غربت، لأنك لو تفطر والشمس حية ما أجزأت، لازم تقضيه. إذا أفطر الإنسان والشمس ظانا أن الشمس غربت ثم تبينت الشمس فإنه يقضي ذلك اليوم، حتى لو كان بالطائرة من بلد إلى بلد. كنت الإنسان في الرياض ثم أفطرت بالرياض لأن الشمس غابت بالرياض، وأتات أن تأتي إلى مكة ثم طرت بالطائرة، لما توسطت السماء رأيت الشمس قدامك، هذه الشمس قدامك تشوفها في وسط السماء، تشوفها شوف العين، تقضي ذلك اليوم الإنسان. ليش؟ لأنك رأيت الشمس. لو أنك وصلت جدا مثلا والشمس ما رأيت الشمس كان صح فطرك، لكن أنت أفطرت في بلد ثم رأيت الشمس في وسط السماء فإنك تقضي ذلك اليوم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث عمر حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث عمر هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب الرهن فصل ولا يلزم رهن إلا في حق راهن. يقول الشيخ ولا يلزم رهن إلا في حق الراهن، يعني له غير الراهن ما يصل. يعني أنت أنا علي دين وبرهن شيء، تأخذ أنت حاجة، تأخذ حاجة وتقول برهنها ألين، لكن حقي أنا ما رهنت في شيء، فلا يلزم إلا بحق الراهن، الدين اللي علي أنا هو اللي يلزم ولا ما يلزم. نعم. لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان. نعم. نقول لأن الحظ لغيره وهو المرتهن، الراهن الحظ لغير له، فإذا فوت حقه عليه صار باطل، الراهن صار باطل. نعم. لا يلزم إلا في حق راهن بقبض له لقوله تعالى فرهان مقبوضة. عاد كثير من العلماء يرى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لا يلزم إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة. لكن لو كان عندنا حديقة، شخص عنده حديقة يسقيها ويكدها وينميها ويأكل من ثمرها هو أولاده، ثم اشتاق إلى 1000 ريال مثلا وأخذ قال ارهني، قال ارهنك الحديقة، هل يجوز أنه يرهن الحديقة عليه ويحطل عليه؟ تقول لا، لو ما قبضها ارهن الحديقة، ولو ما قبضتها جائز، رهنت الحديقة لكن مصالحه فيها، فأنت رهنت الحديقة خلاص ما تباع إلا عليك ولا تشرى إلا عليك، إذا بيعت تأخذ حقك الإنسان، لكن كونك تحطلها عليه ما يمكن، ارهنها ولا تقبضها. وكذلك سيارة يشتغل عليها، سيارة لوري كبير يشتغل عليه من جدة إلى مكة أو من جدة إلى الرياض أو شيء من هذا، رهنك سيارته هذه علشان يشتري سيارة جديدة غيرها، ورهنك السيارة وهي اللي يكد عليها، لو ما قبضتها جائز. عند كثير من العلماء أنك لو ما قبضتها جائز، وإن كان الآية يقول إنها نصت في السفر، إذا كان اثنين في السفر فلا بد من القبض لأن السفر غير الإقامة. وقبض رهن كقبض مبيع. وقبض رهن يشترط له قبض مبيع، يعني أنت أعطيتني كتاب وأعطيتك 10 ريال، أنا قبضت الكتاب وأنت قبضتها، فالرهن كذلك، أنت عطني الفلوس وخذ الرهن واقبض الرهن. نعم. وقبض رهن كقبض مبيع ولو كان القبض ممن اتفق أي الراهن والمرتهن عليه. ولو كان الرهن ما اتفق عليه، شيء اتفق عليه رضي المرتهن ورضي الراهن خلاص. نعم. ويعتبر فيه أي القبض إذن ولي أمر لمن جن ونحوه. ويعتبر في الرهن إذن ولي الأمر لمن جن، المجنون له ولي، لكن المجنون هذا رهن ثم جن قبل أن يقبض، فلا بد من ولي الأمر يأذن. نعم. أو سفيه أو شيء أو امرأة ما تدري قد لا تستطيع تتصرف، لا بد من ولي أمرها يقول يا فلان أنا راضي أنك تقبض هذا الشيء رهنا بدينك، جائز هذا. نعم. وليس لورثة راهن إقباضه أي الرهن، وسمى غريم للميت لم يأذن. عاد الرهن إذا مات الإنسان وحقه مرهون وله ورثة وله ديون آخرين، فماذا يفعل؟ يقول نبدي الرهن، لكن ليس الرهن كله يأخذه بالدين إذا كان الدين كثير، يأخذ حقه مثل الغرماء اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذاك، يعني يحاص حتى الرهن يحاص بين الناس إذا كان مديونا كثيرا. نعم. ولراهن الرجوع في رهن أي قبله أي الإقباض ولو أذن الراهن فيه أي الخمر. وللمرتهن تقول والراهن الرجوع في الراهن قبل الإقباض. إيه كمل. ولو أذن الراهن فيه كفر. وللراهن قبل ولو أذن الراهن ما يصير. وللراهن ولو أذن الراهن ما يصير. وللمرتهن القبض قبل أن يذن الراهن ولو أذن الراهن، لأن الراهن شيء والمرتهن شيء. وللراهن الرجوع في رهنه. وللراهن الرجوع في رهنه. مرحبا، أنا رهنتك هذا الكتاب، لي الرجوع أن أرجع فيه قبل أن أقبض الفلوس. لكن المرتهن هل يرجع؟ يرجع. ولو أذن الراهن فيه القبض لعدم لزوم الرهن إذن وله التصرف فيه. وللراهن الرجوع في الرهن قبل قبضه، وإذا قبض فلا. الرجوع في رهنه قبل القبض ولو أذن المرتهن، ولو أذن المرتهن بقبضه قبل قبض الرهن له أن يرجع. نعم. ويبطل إذنه بنحو إغماء. ويبطل الإذن بنحو إغماء أو جنون أو سفه. الشاهد يبطل الإذن، قال ما أذن، يقول ولي أمره شخص ما أذن لأنه أغمي عليه أو جن أو شيء من هذا، يبطل الرهن حينئذ. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.